أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين عليهم السلام ورحمة. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام فعلان تقابل بين الإطلاق والتقييد، وذكرنا أن اسم الجنس موضوع للماهية لا بشرط الاسمي، ليس بحدها اللحاظي، وإنما هي موضوعة للطبيعة بما هي هي. فكلمة الإنسان قد وضع للإنسان بما هو هو، أي وضع للطبيعة المنحفظة في ضمنها الإطلاق والتقييد. بناء على ذلك وقع الكلام بين الأعلام، فقط أشير إلى مطلب أن السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه عبر هكذا تعبير، حيث قال: وهذا المقدار لا ينبغي الإشكال فيه، وإنما الكلام في أنه، قال، فيتعين كونه موضوعا للماهية المعتبرة على النحو اللا بشرط القسمي. قال: كأن الأعلام اتفقوا على أن اسم الجنس قد وضع للماهية على نحو اللا بشرط القسمي. أقول هذا لعله فيه تسامح، حيث أن بعض الأعلام ذهب أن اسم الجنس ليس موضوعا للماهية لا بشرط القسمي، بل ذهب بعض الأعلام إلى أن اسم الجنس موضوع للماهية إلا بشرط المقسمي، وبعض الأعلام قد ذهب إلى أن الماهية ليست موضوعة لا للا بشرط القسمي ولا للا بشرط المقسمي، وإنما هي موضوعة لشيء آخر غيرهما، وهي أنها موضوعة للماهية المهملة. إذن ما أريد أن أصل إليه أن ليست كلمة الأعلام كما يظهر من العبارة فيتعين كونه، أي كون اسم الجنس، موضوعا للا بشرط القسمي، وهذا المقدار مما لا ينبغي الإشكال فيه. لا، هذه المسألة هي محل خلاف، أن اسم الجنس هل وضعت لله بشرط القسمي، وهل أن اسم الجنس وضع لله بشرط المقسمي أم لا لهذا ولا لذاك، بل لشيء ثالث وهو الماهية المهملة، كما في كلمات السيد الخوئي مثلا رضوان الله تعالى عليه. أقول ظاهر العبارة المتقدمة أنه كأن المسألة محل اتفاق بينهم، مع أنها محل خلاف، وأساسا الله بشرط القسم محل خلاف. فهل الله بشرط القسم بمعنى عدم اللحاظين، لحاظ الوصف وعدم الوصف، أو الله بشرط القسم بمعنى لحاظ عدم لحاظين فيكون أمرا وجوديا؟ على كل حال كان هذا تعليقنا. قلنا أن الكلام وصل إلى التقابل بين الإطلاق والتقييد، وذكرنا أن الكلام يقع في مرحلتين، في مرحلة الثبوت وفي مرحلة الإثبات. في مرحلة الثبوت فإن الأقوال أو النظريات هي عبارة عن نظريات ثلاث. النظرية الأولى نظرية السيد الخوئي الذي قال بأن التقابل بين الإطلاق والتقييد من تقابل الضدين، والسر في ذلك لأن التقييد أمر وجودي وهو لحاظ القيد، والإطلاق أمر وجودي وهو لحاظ عدم اللحاظ، لا لحاظ الوصف ولا لحاظ عدم الوصف مثلا. أو قل أن لا ليس الوصف عدم الوصف، قل أن الإطلاق هو لحاظ عدم القيد والتقييد هو لحاظ القيد، فالتقييد لحاظ القيد والإطلاق عدم لحاظ القيد، فيكون كلاهما أمران وجوديان، أمرين وجوديين. النظرية الثانية هي نظرية المحقق النائيني التي تنص على أن نوع التقابل بين الإطلاق والتقييد من تقابل الملكة والعدم، بمعنى أن التقييد ملكة تماما كالعلم، والإطلاق عدم ملكة لأنه عدم لحاظ القيد، ولكن ليس العدم المطلق بل العدم الخاص، وهو أن التقييد إذا استحال يستحيل الإطلاق، لأن الإطلاق هو عدم التقييد في الموضع الذي يقبله التقييد، فبناء على ذلك إذا استحال التقييد فلنفرض مثلا أن الإنسان يكون عاجزا عن التقييد، أو أن الإنسان عاجزا عن التقييد بتهديد، أقول للشيخ يوسف إذا قيدت إكرام الإنسان بالعالم أقطع رقبتك مثلا، فهنا هو عاجز نتيجة وجود التهديد فيستحيل أن يقيد. هنا إذا استحال التقييد لعجز، هنا يقول المحقق النائي يستحيل الإطلاق لأن الإطلاق لا يصدق إلا في الموعد الذي يقبله، أما إذا استحال التقييد فيستلزم استحالة الإطلاق، وهذا معنى التقابل بين الملكة والعدم، إذا استحال العلم استحال الجاه، وإذا استحال البصر يستحيل العمى في الموضع الذي يستحيل فيه البصر. النظرية الثالثة هي نظرية السيد الشهيد وجملة من الأعلام، وأيضا نحن نتبنى هذه النظرية، أن التقابل بين الإطلاق والتقييد من تقابل نقيضين، لأن الإطلاق هو ليس لحاظ عدم القيد بل هو عدم لحاظ القيد، فهو أمر عدمي في مقابل التقييد الذي هو لحاظ القيد. هذه النظريات الثلاث ناقش السيد رضوان الله تعالى عليه نظرية السيد الخوئي بأن ليس الإطلاق هو لحاظ عدم القيد، بعبارة أخرى ليس عدم القيد مما يقع تحت اللحاظ، عدم التقييد الذي هو الإطلاق، فليس الإطلاق هو واقع تحت اللحاظ، بل الإطلاق هو حد اللحاظ وليس واقعا تحت اللحاظ. هذه نظرية وآية من آيات السيد الشهيد دائما يكررها في مباحثه، وسوف ترد في عدة مواطن من الحلقة، أن الإطلاق هو حد اللحاظ، بمعنى أن الخصوصية التي يتميز بها لا بشرط القسمي هي خصوصية ذهنية من شؤون اللحاظ والصورة الذهنية، هذه العبارة تقدمت أيضا وعلقنا عليها نحن تعليق بياني أوضحنا. يقول السيد ليس الإطلاق هو أن تلحظ عدم القيد، بمعنى يكون عدم القيد يقع تحت نظرك وتحت لحاظك، ليس الأمر كذلك، الإطلاق هو لحاظ الماهية مع عدم لحاظ القيد، وليس لحاظ الماهية مع لحاظ عدم القيد، بأن يكون عدم القيد يقع تحت لحاظك، لا عدم القيد لا يحتاج أن يقع تحت لحاظك. لماذا؟ بعد الالتفات إلى هذه المقدمة وهي أن كل مفهوم كلي له خصوصية ذاتية. ما هي هذه الخصوصية الذاتية؟ هي شموله وسريانه وانطباقه على جميع الأفراد. كل مفهوم كلي هذه هي خصوصيته. إذا جئنا إلى الإنسان فإن مفهوم الإنسان باعتباره مفهوما كليا، خصوصيته الذاتية أنه يشمل جميع أفراد الإنسان العالم والجاهل، يشمل جميع الأفراد الطولية والعرضية النوعية والصنفية. إذن نجد أن كل مفهوم كلي خصوصيته من خصوصياته الذاتية انطباقه وسريانه على جميع أفراده. خصوصية ذاتية هي المقومة لها. نعم. خصوصية ذاتية تقصد المذكرة في ساغوجي لكل أفراده هي المقومة لها. لا ليس لساغوجي بمعنى أنه جزء الماهية مقومة له، بمعنى لا تنفك عنه، بمعنى أن كل مفهوم فيه خصوصية أنه قابل للانطباق على كثيرين. يعني ليس من باب إن صح التعبير الذاتي باب البرهان، وليس ذاتي باب الإيثاغ، بمعنى أنه يكون مقوما وداخلا في جزء الذات. نظير عندما يقال الإنكار خصوصية ذاتية لكل ماهية. على كل حال، إذن كل مفهوم كلي فهو بذاته يقبل الانطباق على كثيرين ويشمل الأفراد العديدة. إذا جئنا إلى مفهوم الإنسان يشمل جميع أفراد الإنسان، ينطبق على العالم وعلى الجاهل. إذا جئنا إلى خصوصية العالم ينطبق على الفقير العادل وغير العادل. إذا جئنا إلى خصوصية الفقير كاسم جنس يشمل الفقير العادل وغير العادل. إذن كل هذه الركيزة النقطة في مقدمة كلام السيد الخوئي كنقبا على نظرية السيد الخوئي، أن كل مفهوم فيه خصوصية الشمول والسريان والانطباق على تمام الأفراد وعلى جميع أصناف المفهوم الكلي. بعد الالتفات إلى هذه النقطة يقول السيد رضوان الله تعالى عليه: إذا قال المولى أكرم الإنسان، لا نحتاج إلى أن نقول لا بد أن يلحظ عدم القيد ليكون الإنسان ماذا مطلق ويشمل جميع الأفراد. لا نحتاج إلى هذا، بل يكفي أنه نقول بمجرد أن يقول إنسان هو بذاته ماذا يشمل الجميع، فلا نحتاج إلى مؤنة زائدة وهي لحاظ عدم القيد. إذا كان كل مفهوم كلي وكل اسم جنس بذاته يقبل الانطباق على كثيرين، ليس هذا لأنه مطلق، فلا يحتاج إلى أنه يقوم المولى بمؤنة زائدة أو يقوم الإنسان بمؤنة زائدة وهو أن يلحظ عدم القيد. فإن قلت إذا كان كل مفهوم كل خصوصيته الذاتية أنه يشمل ويقبل السريان إلى كل فرد وإلى كل صنف مندرج تحته، معنى ذلك أن الذات لا ينفك عن الذات، وعدم انفكاك الذات عن الذات هذا أمر بين واضح. مع أنه إذا استعمل المولى كلمة الإنسان وأراد المقيد يعني قال أكرم الإنسان العالم. هنا أكرم الإنسان العالم، هل تسمع جميع أصناف الإنسان؟ من الواضح أنها لا تشمل إلا خصوص وحصة خاصة، وهي خصوص الإنسان العالم. فهذا معنى أن الإنسان هنا لم ينطبق ويشمل جميع الأصناف، إنما شمل حصة خاصة، وهذا خذ أنها خصوصية. لو كانت خصوصية ذاتية لشملت جميع الأصناف، مع أنه في هذا المورد لم تشمل إلا حصة خاصة، فكيف تقولون أنها خصوصية؟ فكيف تقولون أنها خصوصية ذاتية؟ معنى أنها خصوصية ذاتية وهي الشمول والسيران والسريان والانطباق على تمام الأفراد والأصناف، عدم تخلفها في جميع المواد، هذا معنى الخصوصية ذاتية، مع أنها تتخلف عند استعمالها في التقييد، أنه إذا قلت أكرم الإنسان العادل لا تشمل إلا حصة خاصة، شمولها لحصة خاصة هذا خلف أن لها خصوصية ذاتية وهي انطباقها على الجميع، إذا هذا كاذب على عدم خصوصيتها الذاتية. لاحظ ماذا قال. والصحيح هو القول الثالث دون الأولين، وذلك لأن الإطلاق، لاحظ ما هو الإطلاق، نريد به الخصوصية التي تقتضي صلاحية المفهوم للانطباق على جميع الأفراد. هذا هو الإطلاق، الإطلاق بمعنى شموله وسريانه لجميع الأفراد. لا لا، من الصحيح والقول الثالث كله قرأنا. وهذه الخصوصية يكفي، لاحظ، وهذه الخصوصية يكفي فيها مجرد عدم لحاظ أخذ القيد دون الاحتياج إلى مؤنة الزائدة، وهي لحاظ عدم القيد. لا نحتاج إلى لحاظ عدم القيد، يكفي فيها عدم لحاظ، ولا نحتاج إلى لحاظ عدم، يكفي فيها مجرد عدم لحاظ أخذ القيد الذي هو نقيض للتقييد، لأن التقييد لحاظ فيكون نقيضه عدم لحاظ، لأن كل لحظنا النقطة الأساسية في كلام السيد وهي مسكينة، لأن كل مفهوم له مفهوم كلي، لأن الكلام في اسم الجنس، وقلنا يراد باسم الجنس المفاهيم الكلية وليس الأسماء الشخصية كعلي ومحمد، لأن كل مفهوم له قابلية ذاتية. ما هي هذه القابلية الذاتية؟ للانطباق على كل فرد يحفظ فيه ذلك المفهوم. كلمة الإنسان تنطبق على الإنسان العالم والإنسان الجاهل المحفوظ في ضمن اسم الجنس، لأن اسم الجنس هو على الطبيعة المحفوظ فيها العالم والجاهل المطلق والمقيد. وهذه القابلية الذاتية والخصوصية الذاتية تجعله صالحا لإسراء الحكم الثابت له، الحكم الثابت له يعني في قوله أكرم الإنسان، هنا الحكم هو الوجوب، وجوب الإكرام ثابت لمن؟ له للإنسان، إلى أفراده شموليا أو بدليا. شموليا بمعنى شمول جميع الأفراد، بدليا بمعنى شموله على نحو البدل، شموليا بمعنى مطلق الوجود، بدليا بمعنى صرف الوجود. وسوف يأتي إن شاء الله في بحث القادم معنى الشمولية والبدلية بشكل واضح. وهذه القابلية بحكم كونها ذاتية لازمة له، ولا تتوقف على أمر وجودي ومونة زائدة وهي لحاظ عدم أخذ القيد. كأن السيد رضوان الله تعالى عليه يقول لاحظت القيد، لم تلاحظ القيد، هذه خصوصية محفوظة باقية، وهي أن كل مفهوم ينطبق على جميع الأفراد، وهذا هو الإطلاق. الإطلاق انطباق الاسم الجنس على الطبيعة التي محفوظ في ضمنها المطلق كل مفهوم له هذه القابلية. فلا نحتاج إلى أنه نثبت أننا نقول أن الإطلاق هو لحاظ وعدم يحمل، لا نحتاج إلى اللحاظ أصلا، لا نحتاج إلى أنك تلاحظ عدم القيد، نقول يكفي في ذلك أن اسم الجنس بذاته يسري على جميع الحصص والأفراد من دون أن تلحظ عدم القيد، فيكفي عدم اللحاظ أصلا. لاحظ، وإذا كانت خصوصية ذاتية ما هي ما هو حكم الخصوصيات الذاتية؟ ولا يمكن أن تنفك هذه القابلية عنه، أي عن المفهوم. والتقييد لا يفكك بين هذا اللازم وملزومه، هذا والتقييد دفع إشكال مقدر حاصله الذي قلنا. إذا كانت هذه القابلية ذاتية يعني كل مفهوم ينطبق على جميع الأفراد. إذا قلت الإنسان العالم، هنا الإنسان لم تنطبق على جميع الأفراد، إنما انطبقت على حصة، وهذا قلت أنها ذاتية. إذا قلت ذاتية معناها يستحيل فيها التخلف، مع أنها تخلفت في موارد تقييد، فهذا يكشف عن أن هذه الخصوصية ليست خصوصية ذاتية، وإلا لو كانت ذاتية لما تخلفت في موارد تقييد. أجاب السيد يقول لا، بقي المفهوم على هذه الخصوصية، بقي محافظ على هذه الخصوصية، أي خصوصية؟ وهي شموله وسريانه وانطباقه على جميع الأفراد. وإنما في قولنا الإنسان العالم هنا حدث مفهوم جديد، حدث مفهوم جديد غير ذلك المفهوم الذي فيه هذه الخصوصية الذاتية. كانت الخصوصية الذاتية ألا وهي الشمولية والاستيعاب وما شابه ذلك من تعابير والسريان إلى جميع الأفراد ثابتة للمفهوم لمفهوم الإنسان. أما هنا حدث مفهوم جديد وهو الإنسان العام، فهناك مفهومان، المفهوم الأول مفهوم الإنسان هذا الذي له الخصوصية. أما إذا قلت الإنسان العالم هذا مفهوم آخر غير ذلك المفهوم، فلم يتخلف تتخلف الخصوصية الذاتية عن الذات. لاحظ قال والتقييد لا يفكك بين هذا اللازم وملزومه، وإنما يحدث مفهوما، يحدث مفهوما أو التقييد يحدث مفهوما جديدا مباينا ومغايرا للمفهوم الأول الذي له هذه الخصوصية، لأن المفاهيم كلها متباينة في عالم الذهن، حتى ما كان بينها أموم مطلق في الصدق، يعني وإن كانت النسبة بينهم عموم من قبل حتى التساوي. خب الإنسان والناطق ما هي النسبة بينهما في الخارج؟ نسبة التساوي، ولكنه في الذهن نسبة التباين. الناطق شيء والإنسان شيء آخر. وهكذا يتضح أن الإطلاق يكفي فيه مجرد عدم تقييد، ولا نحتاج إلى مونة زائدة وهي لحاظ وعدم تقييد، فلا نحتاج أن يقع شيء تحت اللحاظ وهو عدم التقييد. وبهذا الصدد إذا تبين أن نظرية أن التقابل بين الإطلاق والتقييد من تقابل الضدين ليس في محلها. قلنا أنه يترتب على التقابل أن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل الضدين، ما لا يترتب، يترتب أنه إذا استحال التقييد ليس بالضرورة أن يثبت الإطلاق، بل يثبت شيء آخر أسميناه بال إهمال. قلنا هذه النظرية، هذا الكلام للسيد الشهيد محل تأمل، لأن السيد يدعي الخوي بأن التقابل بين الإطلاق والتقييد من تقابل الضدين الذي ليس لهما كالتقابل بين الجهر والإخبار. فلهذا دائما أنا سأكد، وأيضا راجعت المطلب، دائما يؤكد السيد الخوي على هذا المعنى في المحاضرات، يقول استحالة التقييد تستلزم ضرورة الإطلاق. استحالة التقييد تستلزم ضرورة فإذا استحال أن يقيد إما لمانع عقلي أو لمانع شرعي أو لمانع تكويني كأن وضع السيف على رقبة الإنسان، مجرد أنك تقيد تقطع الرقبة فلا يستحيل أن يقيد، عاجز عن التقييد. فهنا يقول استحالة التقييد تستلزم ضرورة الإطلاق، مع ذلك ويرى بأن التقابل من الضدين، لكن يقول استحالة التقييد تستلزم ضرورة. لماذا؟ لأنهما من الضدين اللذين لا ثالث لهما. فكلام السيد رضوان الله تعالى عليه هذا غريب، يعني في الحلقة هنا وأيضا في مباحثه هناك يقول بأنه بناء على نظرية الضدين يتعين وجود حالة ثالثة نطلق عليها بالإهمال. إذن اتضح وجه المناقشة بالنسبة لما يتعلق بنظرية الضدين. النظرية الثالثة قلنا نظرية الملكة والعدم. يقول السيد وين لم يناقش هذه النظرية لكن النقاش فيها واضح، يقول فيها خلط بين مقام الثبوت ومقام الإثبات. في مقام الثبوت ليس التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل الملكة والعدم، إنما التقابل بينهما تقابل الملكة والعدم في مقام الإثبات. فإذا كان المتكلم في الخارج لا يستطيع أن يقيد كلامه هنا يستحيل الإطلاق. لماذا؟ لأن الإطلاق لا يصدق إلا في المورد الذي يصدق ويصح ويقبل التقييد، وهذا واضح بعد الالتفات إلى أن عمدة الإطلاق واستكشاف الإطلاق ومنشأ الإطلاق هو مقدمات الحكمة التي مفادها أن كل قيد لا يذكره المتكلم في كلامه فهو لا يريده. لماذا؟ لظهور حاله في كونه في مقام بيان تمام مراده الجدي. إذا مقدمات الحكمة تعتمد على هذه على هذا الظهور السياقي، وهو ظهور حال المتكلم الحكيم في أن كل ما يقول لا يأخذه قيدا فهو لا. لماذا؟ لأنه ظاهر أنه في مقام بيان تمام مراده الجدي. بعد الالتفات إلى أن قاعدة الحكمة أو قرينة الحكمة تعتمد على هذا الظهور الكبروي وهو أنه في مقام بيان تمام المراد، نقول إذا استحال التقييد، لماذا يستحيل التقييد؟ لمانع عقلي كمحذور الدور، قلنا لا يستطيع أن يقيد العلم الحكم بالعلمي به، أو لمانع خارجي كأن السلطان هدده بأنه إذا قيدت تعاقب. هنا إذا قال أكرم الإنسان المتكلم، هنا لا تستطيع أن تطبق قاعدة قرينة الحكمة، لا تستطيع أن تقول هنا لم يقيد الإنسان فكل قيد لم يأخذه في كلامه فهو لا يريده، لا تستطيع أن تقول ذلك. لماذا؟ لأنه نقول لك نشكل عليك، قد يريد القيد لكن لن يذكره، فإن قال لا مقتضى أنه في مقام بيان تمام مراده، نقول هو لا نحرز أنه في مقام بيان تمام مراده الجدي. لماذا لا نحرز أنه في مقام بيان تمام مراده الجدي؟ لأن السلطان يهدده، قد يكون مراده الجدي هو التقييد لكن لتهديد السلطان لم يقيد، لعجز لم يقيد، لمانع عقلي لم يقيد، فهو ليس في مقام بيان تمام مراده الجدي. إذا هنا استحال التقييد فلا يثبت عفوا فيستحيل الإطلاق. لماذا يستحيل الإطلاق؟ لأن الإطلاق يعتمد على قرينة حكمة، وقرينة الحكمة تعتمد على قوله في مقام بيان تمام مراده الجدي. وإذا استحال التقييد لا نعرض أنه في مقام تمام بيان مراده الجدي، فيستحيل إطلاق الاستحال في الاعتماد على مقدمات الحكمة، لأنه سوف يجد أن الركن الأساس والأول في إثبات قرينة الحكمة إحراز كون المتكلم في مقام بيان تمام مراده. اما اذا لم تحرز ان المتكلم في مقام بيان تمام مراده الجدي، ليس لك ان تثبت الاطلاق. هذا مهدد، هذا مغلول اليدين. اذا لا نحرز انه يريد ان يقول كل ما عنده ويبين مراده ومرامه الجدي، لا نثبت الاطلاق. يقول السيد هذا بحسب الاثبات. الان كلامنا الكلام بحسب ثبوت. ما نوع التقابل؟ ثبوتان، وجد متكلم ولم يوجد متكلم، وجد لم يغير، هذا لا يهمنا. وجد مانع اثباتي كمحذور العجزي والظلم واغلال اليدين او ما شابه، هذا لا يهمنا. هذا كله في مقام الاثبات. الكلام في مقام الثبوت والتصور. عندنا معنيان، المعنى الاول هو اطلاق، والمعنى الثاني هو تقييد. بغض النظر عن الخارج وعن المداليل الكلامية والقرائن، هذان المعنيان ما نوع التقابل بينهما؟ نقول نوع التقابل بينهما بغض النظر عن وجود متكلم وظهور حالي في أي شيء، ظهر حاله في السماء في الأرض، لا يهمنا الآن. معنيان، أحدهما إطلاق وأحدهما تقييد. ما نوع التقابل بينهم؟ ليس من باب تقابل العلم والملك، فإنه ليس الإطلاق هو أنه لا يصدق إلا في المورد الذي يصدق فيه، لا. نقول الإطلاق يصدق في المورد الذي يصدق فيه التقييد، ولا يصدق فيه، يقبل التقييد ولا يقبل التقييد. في الخارج نعم، الإطلاق لا يصدق إلا في المورد الذي يقبل التقييد. هذا في الخارج، في عالم الإثبات. فكأن المحقق النائيني وبتعبير السيد في مباحثي خلط بين مقام الثبوت ومقام الإثبات. ومقامنا في الأول نوع التقابل بحسب عالم الثبوت، وأما بحسب مقام الإثبات فالنظرية الصحيحة أن التقابل بينهما تقابل الملكة والعدم. وبهذا الصدد يجب أن نميز التقابل. ولهذا أساسا قد يقال ثبوتان لا مانع أساسا، فلي المنبه، يعني المنبه على أنه ليس التقابل بينهما ثبوت تقابل الملكة والعدم، أن العقل لا يرى أي ملازمة بين استحالة التقييد واستحالة الإطلاق. فليكن التقييد مستحيلا، التقييد الإطلاق يمكن، أي محذور من إمكان الإطلاق؟ هذا منبه على أنه ليس التقابل بينه وتقابل الملكة والعدم وعدم الملكة، فليكن التقييد مستحيل، أي مانع من الإطلاق؟ هذا منبه على أن النسبة ليست بينه وما نسبة الملكة وعدم الملكة. استكشاف يعني مقام الإثبات. الكلام أقول في مقام الثبوت، أقول في مقام الثبوت لا يرى العقل أي مانع من أنه إذا استحال التقييد لا يستحيل الإطلاق. أي مانع؟ المنبه على أنه ليس التقابل بينه وتقابل الملكة والعدم كاشف. نعم في مقام الإثبات والدلالة التقابل بينه وتقابل الملكة والعدم بالنكتة التي بيناها. وبهذا الصدد يجب أن نميز التقابل بين الإطلاق الثبوتي والتقييد المقابل عن التقييد الثبوتي. وهذا ما كنا نتحدث عنه فعلا، عن التقابل بين الإطلاق. نعم، وهذا ما كنا نتحدث عنه فعلا، أي عدم ذكر القيد الكاشف عن الإطلاق. لا، أنا أقرأ هذه الشرطتين ما أحتاج. يقول وهذا ما كنا نتحدث عنه فعلا، ما كنا نتحدث السابق في الجهة الثبوتية. وبهذا الصدد يجب أن نميز التقابل بين الإطلاق الثبوتي والتقييد المقابل له عن التقابل بين الإطلاق الإثباتي. أي ما هو الإثباتي؟ هو عدم ذكر القيد الكاشف عن الإطلاق، كاشف عن الإثبات بقليلة الحكمة. والتقييد المقابل له، فإن مرد التقابل بين الإطلاق الإثباتي والتقييد المقابل له إلى تقابل العدم والملكة، فعدم ذكر القيد إنما يكشف عن الإطلاق في حالة يمكن فيها للمتكلم ذكر القيد ولن يقيد، كما مر في الحلقة السابقة. لماذا؟ النقطة التي بيناها، لأنها تعتمد على قرينة الحكمة واحتمال قرينة، يعني الإطلاق يعتمد على قرينة الحكمة، وقرينة الحكمة تعتمد على ظهور كبرى، وهو كون المتكلم في مقام بيان تمام مراده الجدي. بعد جمع هذين الأمرين نقول إذا استحال أن المتكلم يقيد، يستحيل أن يقيد لعجز لضيق، احنا لا نستطيع أن نقول إذا نحرز أنه في مقام بيان تمام مراده الجدي، ليس في مقام تمام مراده الجدي، قد يكون مراده الجدي على خلاف ما نطق به، إنما نطق لضرورة لعجز. فلا نقول هذا مراده الواقعي، مراده الواقعي داخل قلبه، لم يخرجوه للسلطان الظالم الذي وضع السيف على رقبته. فاستحالة تقييده يكشف عن استحالة إطلاقه، كما مر في الحلقة السابقة. فتبين أن التقابل بينهما إثباتا تقابل الملكة والعدم. تم الكلام في مبحث الإطلاق واعتبارات الماهية. الكلام فعلا في احترازية القيود وقرينة الحكمة. هنا مطلبان وليس العفون عطف بياني وتفسيري، احترازية القيود بمعنى قرينة الحكمة. عندنا قاعدتان مختلفتان، القاعدة الأولى قاعدة احترازية القيود، والقاعدة الثانية قاعدة قرينة الحكمة، وكل منهما مفاد يختلف عن المفاد الآخر للقاعدة الأخرى. فإن مفاد قاعدة احترازية القيود مفاد إيجابي، بينما مفاد قرينة الحكمة أو ما تسمى مقدمات الحكمة مفاد سلبي. مفاد قاعدة احترازية القيود هو أن كل قيد يذكره المتكلم فهو يريده واقعا وجدا، ده مفاد إيجابي، كل قيد يذكره ومراد له واقعا. بينما قرينة الحكمة مفاد سلبي، كل قيد لا يذكره فهو لا يريده. إذن عندنا قاعدتان، الكلام فعلا في القاعدة الأولى قاعدة افتراضية القيود. هنا حتى يتضح وجه تسميتها بقاعدة افتراضية القيود، القيود على قسمين، عندنا قيود يقال عنها قيود احترازية، وعندنا قيود يقال قيود توضيحية. والفرق بينهما أن الماهية إذا انقسمت فانقساماتها بالنسبة إليها تسمى بالقيود الاحترازية، أما إذا كانت الماهية لا تقبل الانقسام إلى حصتين فالقيود بالنسبة إليها قيود توضيحية. مثال على ذلك ويتضح المطلب سريعا، إذا قلت أكرم الإنسان الناطق، هنا لا يقال أن الناطق قيد احترازي، لأن الإنسان لا ينقسم إلى حصتين ناطق وغير ناطق، إذا قيد الناطق قيد توضيحي وليس قيدا احترازيا. بخلاف إذا قلت أكرم الإنسان العالم، واضح أن الإنسان بلحاظ العلم وعدم العلم ينقسم إلى حصتين، إلى عالم وغير عالم، ولهذا قيد العلم يكون بالنسبة للإنسان قيد احترازي، بمعنى إذا قال أكرم الإنسان العالم فهو يريد أن يحترز عن الحصة الأخرى وهو الإنسان الجاهل غير الناس أكرم الإنسان الناظر، أريد أن يحترم عن غيره، لأن الإنسان لا ينقسم إلى ناظر وغير ناظر. فالقيود على قسمين، قيود توضيحية وقيود احترازية. هنا عندما نطلق قاعدة احترازية القيود، أي أن كل قيد يذكره المتكلم في كلامه بأن قال أكرم الإنسان العالم، فهو يحترز عن القيد المقابل له وهو الإنسان الجاهلي، منهما سمت احترازية القيود. فهو كل قيد مذكور مراد له واقعا وهو يريد أن يحترز عن القيود التي لم يذكرها في كلامه. هذا التوضيح الإجمالي يمكن عرضه بالتسلسل الذي ذكره السيد رضوان الله تعالى عليه بهذا النحو، وهو عشان سريع وسهل. تقدم أن ذكرنا سابقا وتقدم في الحلقة الأولى وفي الحلقة الثانية أن الدلالات على ثلاثة أقسام: دلالة تصورية وهي منشأها الواقع، ومعنى الدلالة التصورية هو انتباق الذهني من المعنى، انتباق الذهني إلى المعنى بواسطة اللفظ، ويتحقق هذا الانتباق سواء وجدت إرادة أو لم توجد إرادة، حتى لو صدر اللفظ من اصطكاك حجرين. الدلالة الثانية هي الدلالة الاستعمالية أو التطبيقية الأولى التي مفادها إخبار المعنى في ذهن سامع وإن كان بشكل هزلي. الدلالة الثانية الدلالة التفهيمية الجدية أو التصديقية الثانية، وهي قصد إخبار المعنى وتفهيم المراد الجدي. إذا قال المتكلم أكرم الإنسان العالم، أو كما قال أكرم الفقير العادل قبل أمثلة واحدة، إذا قال أكرم الإنسان العالم على مستوى المدلول التصوري، ما الذي ينسبق إليه الذهن؟ هل ينسبق إلى طبيعي الإنسان الذي ينطبق على العالم والجاهل من قولنا أكرم الإنسان العالم، أو لا ينسبق إلا إلى حصة خاصة وهي خصوص الإنسان العالم؟ من الواقع إذا قال أكرم الإنسان فإنه لا ينسبق إلى الذهن إلا حصة خاصة وهي خصوص الإنسان العالم. وعلى مستوى الدلالة التصديقية الأولى أي الدلالة الإخبارية، المتكلم بقوله أكرم الإنسان العالم، هل يريد أن يخطر في ذهن السامع طبيعي الإنسان، أو يريد أن يخطر في ذهن السامع حصة خاصة من الإنسان؟ من الواضح أنه لا يريد إلا أن يخطر حصة خاصة من الإنسان وهي خصوص الإنسان العالم. كذلك على مستوى الدلالة التصديقية الثانية الجدية التفهيمية، هل يريد أن يفهم السامع طبيعي الإنسان، إكرام طبيعي الإنسان، أو وجوب إكرام حصة خاصة من الإنسان؟ لا شك أنه يريد أن يفهم حصة خاصة من الإنسان وهو خصوص إكرام وجوب الإنسان العالم. إذن على مستوى الدلالة التصورية يريد أن على مستوى الدلالة التصورية المنتبق حصة خاصة، وعلى مستوى الدلالة التصديقية الأولى الإخبارية يريد أن يخبر حصة خاصة، وعلى مستوى الدلالة التفهيمية يريد أن يفهم السامع وجوب إكرام حصة خاصة. قال قد يقول المولى أكرم الفقير العادل، أو قولنا أكرم الإنسان العادل. تم الكلام بشعر المقام. الحمد لله رب العالمين.